بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. البينة بمعنى الشهود العدول، ما هي مواردها؟ يعني متى تعتمد البينة كطريق لإثبات حكم من الأحكام؟ أو أمر من الأمور الخارجية؟ متى؟ أي هذا الشاهد، مشايخنا الذي يأتي ويشهد، نقبل شهادته إذا شهد على ماذا؟ لا بد، قالوا هكذا، لا بد أن تكون الشهادة في الأمور المحسوسة. لا في الأمور الحدسية غير المحسوسة. هذا أصل المبنى. إذا قبلنا شهادة أحد ينبغي أن نطمئن أن هذا الأمر من الأمور المحسوسة لولا التي يمكن أن يحسها الإنسان وبالتالي يشهد. وسنأتي في تحرير هذا المفهوم الأمور المحسوسة يعني شنو. قالوا لا بد أن تكون الشهادة في الأمور المحسوسة، في غيرها لا تقبل الشهادة، فلا موضوعية لها من الأصل، لا موضوع لها أصلا. طيب، نعم، في عندنا بعض الأمور ليست من الأمور المحسوسة نقبل فيها الشهادة، بس مو هذه الشهادة المقصودة، وإنما نقبل فيها قول الشاهد حتى الواحد بصفته من أهل الخبرة، وذلك الموضوع خارج تخصصا عن بحث البينة. لاحظين، في بعض المسائل نقبل كلام الشخص بصفته من أهل الخبرة وهو واحد، وهي أمور محسوسة، أو عفوا وهي أمور غير محسوسة، أمور حدسية، بس ذاك داخل ضمن شنو؟ ضمن شهادة أهل الخبرة، مو داخل ضمن عنوان البينة. فذاك البحث خارج عن بحثنا تخصصان. أقول ذلك حتى لا ينقب علينا بعد الكلام أنكم تقولون بأن الشهادة لا تكون معتبرة ويعول عليها إلا إذا كانت الأمور المشهود عليها من الأمور المحسوسة. لا ينقب علينا بالقول أنه أنتم في بعض المسائل غير المحسوسة تقبلون شهادة حتى الشخص الواحد. نقول ذاك بصفته من أهل الخبرة لا بصفته شاهد. صحيح؟ نقبل قول أهل الخبرة، كلام أهل الخبرة، وذاك بحث خارج تخصص عما نحن فيه الآن. طيب، فمحل النزاع ليس قول أهل الخبرة وإنما الشهادة البينة. يعني هنا قالوا أن البينة لا تقبل إلا إذا كانت في الأمور المحسوسة. من وين هذا الكلام؟ شنو الدليل على ذلك؟ جاءوا بأربعة أدلة، لاحظوها مدونة عندكم هذه الأربعة الأدلة في الكتاب. الأول قال الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في هذا المعنى. طيب، لا خلاف بين الأصحاب في هذا المعنى، معنى يعني يريد يقول شنو هنا؟ يقول هناك إجماع، لا خلاف بين الأصحاب، يعني أكو إجماع، هذا أمر مجمع عليه، حتى لو كان هذا الإجماع في الحقيقة إجماع مدركي، والظاهر سيكون مدركيا هو في الحقيقة، الظاهر سيكون مدركيا، بل هو مدركيون، لكنه جاء به في البداية. حتى يقول أن هناك إجماع، أو أن هذا ما فهمه ما أجمع عليه، أن هذا الفهم من الروايات ما أجمع عليه العلماء. طيب، حتى يقال أن هنا ليس مجرد شهرة فتوائية وإنما إجماع فتوائي في الحقيقة. هذا واحد. اثنين، أخذ عنوان الشهادة في هذا الباب دليل عليه. شلون يعني؟ وش الشاهدين عادلين؟ لما تجينا آية ويجينا رواية، وش قال؟ قال شاهدين، مو شاهدين يعني شنو؟ ما أقول فيها عنوان الشهود، والشهود يعني دي شنو؟ شهود يعني الرؤية المباشرة، لأن ما يقابل الشهود هو الغيب، الأمور غير المحسوسة، هو الأمور الغيبية، الأمور الحدسية. فأخذ عنوان، أخذ عنوان الشهادة في هذا البحث دليل على أن الشهادة إنما تجري في خصوص الأمور المحسوسة، وإلا لما سميت شهادة. شهادة يعني شهد الأمر، هي العين. الأمور الغيبية لا يقال عنها لا عرفا لا لغة، لا يقال أنه شهدها. استنتاجات الخبير مقبولة، بس ذاك بحث آخر. فالتعبير عن هذا الموضوع في هذا الباب بالشهادة دليل على أخذ عنوان الشهادة في ذلك. والشهادة هنا خلاف الغيب والأمور الحدسية، يعني الأمور المحسوسة. الدليل الثاني، ثالث، الأخبار العامة والخاصة الواردة في البينة التي أشرنا إليها سابقا كلها أو جلها ظاهرة فيما كان المخبر به أمرا أو المخبر به أمرا حسيا، فلا يستفاد منها عموم يشمل غير المحسوسات. لو رجعنا للروايات العامة والخاصة، كانت في أي موارد؟ كلها في أمور حسية. الهلال مثلا، الزواج مثلا، طلاق مثلا، الوصية مثلا، الدين مثلا، كل أمور محسوسة ولا لا؟ اثنين شافوا واحد دين آخر، اثنين سمعوا فلان طلق فلانة، اثنين سمعوا فلان أوصل فلان، اثنين شهدا نكاح فلانة من فلان، وهكذا، اثنين ادعيا أنهما رأيا الهلال. كلها أمور مشهودة، هذه كلها أمور محسوسة. ما عندنا في الروايات العامة والخاصة مورد واحد من الموارد غير المحسوسة. هذا الكلام دقيق ولا لا؟ في رواية قرأناها فيها إشارة إلى أمر غير محسوس، يعني مثلا شفنا فلان مع فلانة في البيت فشهدنا بأنه زوج لها، هذا صار أمور حسية. تشهد بأن فلان زوج فلانة، يقول أشهد بناء على شنو؟ سمعت يقول زوجتك نكحتك كذا، أو زوجتك نفسي قال قبلته، أو أنه لا بالقرائن. أنت جاي لنا هنا تتكلم يقول والله يوم الأيام جتوا وياه بالسيارة، يوم الأيام جتوا يمشون بالطريق عندهم ولد، مرة يمسك هذا مرة يحمل هذا مرة يحمل هذا مثلا، فهذا دليل على أنه، ومرة من المرات سافر معه، هذا دليل على أنه زوجها. هذا أخبار حدسي، هذا مو حسي. ما عندنا شهادة على الموضوع هذا، احنا شهادة على النكاح وهذا اللي يسمع. طيب، هذه ثلاثة. أربعة، الروايات الخاصة الدالة على لزوم كون الشهادة عن حس دليل واضح على المقصود. شو مرت أنا رواية تذكروها؟ ها، لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها، كما تعرف كفك. ها يعني شنو كما تعرف كفك؟ كما ترى الشمس. وسئل عن الشهادة قال صلى الله عليه وآله: هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع. واضح هذا الأمر محسوس يعني في الأمور الحدثية لا كرؤية الشمس، ها ليست كرؤية الكف، مو صحيح؟ بل حتى لو كنت في مجلس بس ما سمعت بشكل واضح أنه قال حليلة فلان وحليلة موكلي، مثلا فلان فلانة حليلة موكلي طالق، ما سمعت بهذا الشكل، بس شفت الزوج قاعد من هناك والمرأة قاعدة من هناك وهذا دام يصرخ بس ما سمعوا ذلك. ثم افترق، تقدر تشهد على الطلاق؟ تقدر تشهد، لابد أن تسمع. ولهذا عادة الذي يقرأ صيغة الطلاق يرفع صوته بأعلى صوته، ليش؟ اشتراط الشهود. قال: ولا أقل من الشك في شموله. نحن الروايات هذه موجودة عندنا تدلل بلا كلام على قبول الشهادة في الأمور الحسية، لكننا نسأل هل تدلل على قبول الشهادة في الأمور الحسية؟ نشك، نقول لا، ما دام نشك إذن لا دليل. ولا أقل من الشك في شموله، الشك موجود لا سيما مع بناء العقلاء أيضا في شهادتهم على ذلك. يقول ثابت عندنا من سيرة العقلاء أنهم ما يقبلون شهادة قائمة على قرائن حدسية، وإنما لا يعملون ويقبلون إلا لا يعملون بالشهادة إلا الشهادة الحسية المباشرة المشهودة، أما القائمة على أمور حدسية يعملون بها العقلاء. وهذا يؤيد ما نحن فيه الآن، يعني عندي ذيك الأدلة الأربعة كافية، ها؟ ويضاف إليها أنه لا أقل نشك وهذا يكفي، ويضاف إليها أيضا بناء العقلاء على عدم العمل بالشهادة المبنية على قرائن حسية. كل ذلك يدل لنا على أن الشهادة في الأمور الحسية غير معتبرة، ولزوم أن تكون الشهادة في الأمور الحسية، أما شهادة في الأمور الحسية لا قيمة لها. ليه؟ خلنا نتوقف لحظة هنا، شنو معنى الحس؟ لما نقول الشهادة ينبغي أن تكون حسية، شنو الحسية؟ حسية يعني أن يحسها بالحواس الخمس، لو أعم من ذلك. قالوا الحسية أعم من ذلك. بعض الأحيان يشهد على شيء بعلمه بعد أن علمه بآثاره، بعض الأحيان بأسبابه، بعض الأحيان بنفسه. وهذا يعتبروه مثلا المثال الشهادة على العدالة، تشهد أن هذا عادل؟ لا. الشهادة على الاجتهاد أن فلان مجتهد، تشهد لو لا؟ الشهادة على العدالة هل هي من الأمور هل هي محسوسة بالحواس الخمس؟ لا، مو محسوسة بالحواس الخمس، بالآثار. الآثار شنو؟ ما ارتكب كبير أمامنا وما أطر على الصغير، تشهد بأنه عادل؟ أشهد بأنه عادل. زين، تشهد أن فلان مجتهد؟ أشهد أن فلان مجتهد. بناء على شنو؟ أكو شيء يثبت هنا في الاجتهاد بالحواس الخمس؟ لا. شلون؟ من الآثار، قدرة على الاستنباط، الكذا، حفظ للروايات مثلا. يعني في الإسلام، في الإيمان، تشهد أن هذا مسلم، تشهد أن هذا مؤمن؟ نعم. شلون؟ بأي حاسة من الحواس تشهد أنه مسلم؟ بالآثار، أنا أشوفه يصلي مستقبل القبلة. ما بس وش دراني وش في قلبه وما يدريني ما في قلبه. تشهد بأن هذا 12 نعم شلون الأعقاب وما يدري ما في قلبه. فهو أمر لا يحس بالحواس الخمس ولكن يعتبره حسي أيضا. طيب فهذا المقصود بالحيث قال يشمل ما كان محسوسا بنفسه أو بآثاره أو بأسبابه أيضا كما في العبارة اللي تحت. لكن يقفون عند هذا الحد، لا يتجاوزون هذا الحد. يعني مثل الاجتهاد، مثل العدالة، مثل الإسلام، مثل الإيمان مثلا وغيرها من هالأمور هذه، يقبلون الشهادة ويعتبروها حسية. بس أكو موارد معينة كما في الشهادة على القتل مثلا ما يكتفون بمثل هذه الأمور حتى لو أحدثت يقينا عند الشاهد. شلون في القتل شنو شفنا احنا؟ سمعناه مرة يقول يهدده يقول والله لا أقتلنك. وشفنا عنده رأيناه حاملا سكينا، رأيناه خرج من مكان ثم دخلنا ذلك المكان فرأينا ذلك الرجل مقتولا. وهذا يحمل سكينا ملطقة بالدم، تشهد عند القاضي بأن هذا قتل هذا ما تقبل الشهادة. حتى هالشهادة شوف هذه القرائن قد تورث يقين عند الشاهد بأن هذا قتل هذا، ولكن مع يقينه القاضي لا يعتبر هذه الشهادة، ما تعتبر من الأمور الحسية هذه الشهادة. نعم هناك يبحثون لو هذا اليقين، ها لو هذه القرائن أورثت اليقين والعلم عند القاضي نفسه مو عند الشاهد. هناك أكو اختلاف عند الفقهاء أن القاضي يستطيع أن يقضي بعلمه أو لا. المبنى ناصر مكارم يستطيع أن يبني بعلمه، وده بيمر علينا بعدين في أحد البحوث، يستطيع أن يحكم ويقضي بعلمه إذا كان ذلك العلم قائم على أمور محسوسة أيضا مو على أمور حدسية. أكو مجموعة من العلماء يقولون لا، حتى لو كان مبني على أمور حسية، على قرائن حسية، لا يجوز له العمل بعلمه. وهذا البحث مبنى يبحث هناك لقول النبي صلى الله عليه وآله هناك شنو؟ إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. يعني ما يقضي بعلمه النبي صلى الله عليه وآله مع أنه يعلم، لكن يقضي بالبينات والأيمان. لكن حتى هذا الدليل مناقش ويناقش في حينه. فأقول إن قبل العلم المبني على مثل هذه القرائن حتى لو كانت قرائن حسية، إن قبل فهو علم القاضي لا علم الشاهد. المشاهد لا اعتبار له في المقام هنا، وعلم القاضي يستدل عليه مثلا بمثل ما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، حيث مات رجل وكان لديه عبد وولد، فجاء للقاضي، جاء لأمير المؤمنين، كل يدعي أنه هو الولد. العبد يقول أنا ترى ولده، الولد يقول لا أنا ولده. فيجوا للإمام علي فأمرهما أن يضع رأسيهما في منفذين ثقبين، ثم قال يا قنبر علي بالسيف، ورفع وقال ارفع السيف، يا قنبر اضرب عنق العبد، فخرج بسرعة اخرج رأسه من الثقب ذلك العبد. فقال اذا انت الولد وانت العبد. لا اقرار فيها لا شهادة فيها، لكن الإمام عليه السلام الله عليه علم حكم وقضى لعلمه، هذا أورث إليه العلم. لكن هل هذا أيضا يعتبر في عموم القضاة أم هذا خاص بالإمام علي بالرسول صلى الله عليه وآله؟ هذا هم بحث آخر. على كل حال الشهادة لا تقبل إلا في الأمور المحسوسة، والأمور المحسوسة هي الأمور الأعم من المحسوسات بنفسها، وإنما المحسوسات حتى بأسبابها وآثارها، ولا يتعدى من ذلك إلى كل شيء، لا، وإنما في خصوص ما ذكرنا في هذه الموارد. إلى أن نأتي، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.